لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فنحن على موعد مع الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله صاحب الجامع الترمذي. اسمه ومولده وصفته، اسمه محمد بن عيسى بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، نسبة إلى بلد سمى ترمز في شمال إيران. الإمام البارع مصنف الجامع، والترمذي نسبة إلى ترمز التي نشأ بها شمال إيران. مولده قال الإمام الذهبي ولد في حدود سنة 1210. اختلف فيه، فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه ضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، زي الماضي بنا هارون يزيد بن هارون، يعني لما كان له عينان حسنوان ثم ذهب بهما بكاء الأصحاب. ثناء العلماء عليه، قال الحاكم: سمعت عمر ابن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبخي ضريرا سنين. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. قال الذهبي: جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الحديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخ، يعني رخ يعني ما بيضعفش حديث بسهولة، يعني عنده تساهل في التصحيح يعني. والإمام الذهبي يعني عنده إنصاف، يعني الأول ذكر الخير اللي فيه، قال: جامع قاضي له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن أخذ عليه العلماء هو يعني متساهل في الحكم والصحة، وليس بسهولة أنه يحكم على حديث لأنه ضعيف. قال الحافظ العالم أبو سعيد الإدريسي، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ. وقال المزي: أبو عيسى الترمذي الضرير الحافظ صاحب الجامع وغير المصنفات، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين. وقال الذهبي في الميزان الحافظ، ميزان الاعتدال، الحافظ العالم صاحب الجامع، ثقة مجمع عليه. ميزان الاعتداد ده كتاب في الرجال، رجال الكتب الستة، بيتكلم على رجال الكتب الستة، ويذكر أحيانا من يشتبه اسمه باسم واحد من رجال الكتب الستة، وزود عليه الحافظ ابن حجر في كتاب يسمى لسان الميزان، فهو من كتب كتب الرجال، ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. فقال الذهبي في الميزان: الحافظ العلم صاحب الجامع ثقة مجمع عليه، والالتفات إلى قول أبي حزم في الفرائض من كتاب الإيصال إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل له. يعني ابن حزم قال عنه مجهول، وابن حزم يعني جر ذيول الناس وجر الناس ذيله. قال حافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وأما أبو محمد ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: محمد ابن عيسى ابن ثورة مجهول، ولا يقول أن قال لعله معرفة الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم بغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ بن فرضي ذكر في كتاب المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه. أحمد شاكر بيدافع يعني بيدافع يقول وأنا أظن هذا تحامل من حافظ ابن حجر على ابن حزم، ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ نظره حينما نخل من كتاب الإصابة، أنه ما يكونش كتب عليه مجهول، يكون عن رجل آخر، ويكون هو الذهبي أخطأ حينما نقل كتاب الإيصال. وما أظن ابن حجر رأى كتاب الإيصال، كان يعني يقول هو متابع في ذلك يعني الايه للذهبي ونقل منه، وإنما أرجح أنه نقل من الذهبي والله أعلم. وقال أبو الفضل البيلماني سمعت نصر بن محمد الشركوهي يقول سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول قال لي محمد بن إسماعيل يعني البخاري ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ودي طبعا شهادة عظيمة الإمام البخاري لتلميذه الترمذي، يقول له ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. قال علامة أحمد شاكر هذه شهادة عظيمة من شيخي إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصره. وقال الشيخ نور الدين عطر له صاحب رسالة لا أذكر يعني ماجستير أو دكتوراه تسمى الإمام الترمذي والموازنة بين جماعه وبين الصحيحين. قال الشيخ نور الدين عطر ومما أفاد الترمذي رسوخ في علم الحديث عنايته بلقى الأئمة الكبار الذين إليهم انتهى في حفظ الحديث ودرايته وأخذ عنهم، فأكمل تحصيله وتعمقه وبرز نبوغه فتقدم إلى محراب الإمامة في الحديث غير منازع ولا ممانع. لقى الإمام مسلم الحجاج وأخذ عنه، لكنه لم يخرج عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث أحصو هلال شعبان لرمضان. ولقى أيضا الإمام أبا داود سليمان بن أشعث السجستاني هو صاحب السنن، وروى له في جميعه وأفاد في علم الحديث والرجال وفنون الحديث من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي زرع الرازي. الدارمي له كتاب طبعا وتأتي ترجمته، وأبو زرع الرازي كما ذكر في آخر جميعه، ولكن التأثير الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذي على الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، فقد لازمه الترمذي طويلا وأخذ عنه العلم الكثير حتى تخرج على يديه واعترف به. وحتى أن الإمام البخاري روى عن الترمذي، أحيانا الشيخ بيروي عن تلميذه من باب رفع التلميذ يعني، فلذلك يعني كان الترمذي يفتخر يقول هذه الأحاديث رواها عني محمد بن إسماعيل. ولم تقتصر إفادته على الحديث وعلومه، بل إنه أفاد منه فقه الحديث كما قال الذهبي وتفقه في الحديث بالبخاري. ولذلك يعني هو في كتابه بيعمل أبواب زي البخاري ما عمل في الجامع، أما مسلم مثلا وأبو داود فذكروا الأحاديث والكتب ولم يذكروا الأبواب. يقول حسبك بالبخاري فقيها في الحديث غواصا على خفايا فقهه والاستنباط منه. فضائل جامع الترمذي عن أبي منصور ابن عبد الله الخالدي قال قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الذهبي في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، هو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث وهي بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. فأساس الفضائل بيتساهل فيها يعني ولكن مش درجة رواية الحديث الأي الموضوع. قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي له كتاب يسمى شروط الأئمة الست، يبين شروط يعني كل إمام من أصحاب الكتب الست. يقول سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء وجرى بينه وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم. هذا طبعا نوع من الايه من المبالغه يعني، زي ما قلنا بعض الناس بيتفضل مسلم على البخاري، بعض المغاربه والميسبوري، ولكن اللي عليه الاكثر طبعا البخاري ارجح من مسلم. وطبعا البخاري ومسلم جرد الصحيح، حديث اللي فيها كلها صحيحه هي المتصله بسند متصل، والترمذي لم يفعل ذلك وابو داود لم يفعل ذلك والنسائي لم يفعل ذلك. ولكن في ميزه في الترمذي ان هو بيحكم على الاسانيد، يقول هذا حديث صحيح او حسن صحيح او هذا حديث غريب وبه قال فلان وفلان يعني من أهل العلم، وأحيانا يعلق على رجال يقول فيه فلان تكلم فيه، ويذكر يعني المتابعات، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان يعني من الصحابة كما سيأتي تفصيله. فهو قال كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتاب البخاري ومسلم لا يخف على الفائدة منهما إلى المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى في شرح أحاديثه قد شرح أحاديثه وبينها ويصل إلى فائدة كل أحد من الناس. قال ابن الأثير كتابه الصحيح أحسن الكتب، وطبعا تسميته بالصحيح فيها تجاوز، لأن ليس كل ما فيه صحيحا، وأكثرها فائدة وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي أخير كتاب العلل، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها. وقال الشيخ إبراهيم الباجوري في شرحه على الشمائل، الشمائل الترمذي، وناهيك بجامع الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية، فهو كافي للمجتهد مغن للمخلد. قال علامة أحمد شاكر والقاضي أبو بكر بن العربي في أول شرحية على الترمذي الذي سماه عروضة الأحواذ، والترمذي له شرحين مشهورين يعني موجودين في الأسواق، عروضة الأحواذ لابن العربي اللي هو السني يعني غير ابن عربي اللي هو النكرة ده صوفي، فلو كتاب اسمه عروضة الأحواذ شرح جامع الترمذي، وفي كتاب تحفة الأحواذ، ويأتي يعني ذكره إن شاء الله تعالى. هو العارضة حوالي 6 مجلدات أو 7، أما تحفة الأحواذ فأكبر من ذلك يعني. يقول والقاضي أبو بكر بن العربي في أول شرحه على الترمذي الذي استمع عروة الأحواذ فصل نفيس في مدح كتاب الترمذي وصفه، ولكن طابعيه حرفوه حتى لا يكاد يفهم، وفعلا طبعا موجودة فيها أخطاء كثيرة جدا يعني، حتى ممكن ما تقدرش تفهم الكلام من كثرة الأخطاء. وسأنخله هنا بشيء من الاختصار والتصرف لنصل إلى المراد منه. قال اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي اللي هو البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب. وطبعا يقدم الموطأ لتقدم مالك، يعني مالك متقدم على البخاري، البخاري يروي عنه بواسطة قعنبي أو عبد الله بن يوسف، ولكن أولا الموطأ يعني ما هوش جامع زي صحيح البخاري، ولكن يعني أسانيد طبعا عالية جدا، يعني بيروي عن نافع عن ابن عمر مباشرة يعني، ومعظم أحاديثه موجودة في البخاري ومسلم حديث الموطأ. فقال كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري اللي هو الإمام مسلم والترمذي فمن دونهما، وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفي 14 علما، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم. يقول أسند وصحح، أسند يعني ذكر الحديث بسنده، وصحح حكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، وصحح وضعف، وعدد الطرق، لأن يقول في الباب عن فلان وفلان، وعدد الطرق، وجرح وعدل حيتكلم عن الرواية اللي في الحديث، وأسمى وأكنى، ممكن يكون واحد مذكور بالكنية وهو مشهور أكثر بالاسم فيذكر اسمه أو العكس، وجرح وعدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين، يقول هذا عليه عمل علماء أو لم يعمل به أحد العلماء، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرض في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متفقة ومتسقة، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير والتوفيق الكثير والفراغ والتدبير. ما قيل في تسمية الكتاب وطريق الترمذي في تصنيفه قد علمنا الدين عتر قد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه، وهي صحيح الترمذي هو إطلاق الخطيب كما ذكر السيوطي، نسمى صحيح الترمذي وقلنا هذه التسمية خطأ لأنه ليس كله صحيحا. الجامع الصحيح هو إطلاق الحاكم، وأيضا يعني التسمية غير صحيحة لأن ليس الحديث الكتاب كله صحيحا، فنحن نجد بعض حديثه صحيحا وبعضه حسنا ومنه دون ذلك، وهو ينقص على هذه الدرجات صراحة. إذن ففي كل من هذين التسميتين ضرب من التجوز. الجامع الكبير ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة وهو قليل الاستعمال، جامع كبير. السنن هو اسم مشهور للكتاب ويكثر نسبته إلى مؤلفه تمييزا له عن بقية السنن. ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب الأبواب الفقهية، وما كان كذلك سمي سنن لكن الكتاب في الأحكام وغيرها. ففي هذه الأسمية تجوز بتسمية الكل ببعض أجزائه، إنه هو سنن يعني، هو في الواقع السنن زي النسائي وزي أبو داود مثلا وابن ماجة، تجده بادئ في كتاب الطهارة، إنما الكل بتبدأ يعني فيها السير والأداب والتفسير والعقائد والأحكام والمناقب، يعني دي بتبقى تسمى جوامع، هو في الواقع جامع زي البخاري وزي مسلم وليس سننا. الجامع وهو أشهر وأكثر استعمالا واشتهر إطلاقه منسوبا إلى مؤلفه فيقال جامع الترمذي، ودي أحسن تسمية وأصدق تسمية للكتاب. وجه تسميتي بذلك أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعبا لنماذج فنون الحديث الثمانية، السير والأداء والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب، فسمي الكتاب جامعا لوجود هذه الأبواب فيه. ثم بيّن منهجه في التصنيف فقال أبو عيسى يترجم للمسألة، يبقى عمل تراجم زي البخاري باب كذا مثلا حكم كذا يريد فيه حديثا أو أكثر، ثم يتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعملهم بالحديث ويتكلم عن ضاقة الحديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، ويأتي بذلك واضحا مبينا ويتكلم في الرجال والأسانيد وما تشتمل عليه الأسانيد من علل، ويذكر ما الحديث من طرق، ثم إن كان هناك حديث أخرى تناسب الترجمة هي الشواهد فإنه يشير إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة، ونمثل ذلك من كتابه بما يوضح وصفنا هذا. يقول قال الترمذي في الطهارة باب المسعى الخفين للمسافر والمقيم، يعني حكم المسعى الخفين للمسافر والمقيم. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق لو والد سفيان عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسعى الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم، يعني رواية الموطأ لم يقل بالإيه بالتفريق بين المسافر والمقيم يعني، وده كلام الترمذي ما زال يعني. قال وذكر عن يحيى بن معين أنه صح حديث خزيمة في المسعى، أن يحيى بن معين صحه، وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد، يعني قد لا يعرف أحد أبو عبد الله الجدلي فهو ذكر اسمه، يعني هو مذكور بالكنية ذكر الاسم. قال أبو عيسى ونفسه بحكم الحديث هذا حديث حسن صحيح، ثم قال وفي الباب يعني حديث أخرى موافقة لذلك عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال، ثم ساق الترمذي بسنده حديث صفوان بن عسال، ثم قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، ثم قال أبو عيسى يعني الترمذي وهو قول أكثر علماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسعى الخفين، وهو قول مالك بن أنس عدم التفريق بين المسافر والمقيم. كل ده في بيان ترجمة واحدة وتعليق على حديث واحد، كل هذه فوائد أفادها الترمذي في كتابه. تساهله في التصحيح تقدم قول الذهبي، ولكنه يتلخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رغم وانتقد الذهبي رحمه الله في أكثر من ترجمة في كتاب ميزان الاعتدال تصحيح الترمذي أو تحسينه، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد وفي الحديث إلا تمنع من القول بصحته. يعني بيقول لازم حد تاني من العلماء مثلا يصح الحديث لأنه متساهل في التصحيح. قال حافظ ابن رجب في شرح العلل علل الترمذي، يعني شرحها الحافظ ابن رجب، يقول واعلم أن الترمذي خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، يعني بالتهم الكذب، يعني كذب الكذب على الناس، أما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال كذاب. متفق على اتهامه حديثا بإسناد يعني مفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي والاثنين متروكين. يعني نعم قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديث الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ويخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. شرح الترمذي في الجامع يقول لم يصرح أحد من أصحاب الكتب الستة بشرط في كتابه، بعضهم صرح يعني زي أبو داود لما قال أذكر في كتابي هذا الصحيح وما قاربه وما كان في وهن شديد بينته، دل أن لو في وهن بسيط برضو إيه يسكت عنه، فبعضهم يصرح. البخاري ومسلم صرحوا أنهم جردوا صحيح، أو بالاستقراء من كتبهم معلوم أنهم جردوا صحيح. فيقول لم يصرح أحد من أصحاب الكتب الستة بشرط في كتابه، وقد توجد بعضهم عبارات يفهم منها شيء من شروطين في كتبهم، فالأصل في معرفة شرط الكتاب دراسته ومطالعة أصوله واستقراؤها، يدرس كتاب يشوفه إيه شرط صاحب الكتاب. قال دكتور عطر أما شرط أبي عيسى الترمذي فقد تحدث الترمذي عن أحاديث في كتابه بما يستأنس به لمعرفة شرطه، قال في علل الجامع جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، يعني مش مجمع عليه، لا بعض العلماء عمل به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين إلى آخره، فأفاد أنه بنى اختيار حديث الكتاب على عمل علماء به في الجملة، فكل حديث استدل به مستدل أو احتج به عالم فهو من شرطه، وشرط فسيح جدا. لكن الترمذي لا ينزل على الواهي أو الموضوع، لأن الأئمة لا يحتجون بالواهي ولا بالموضوع، قد دل الاستقراء على أن شرطه أن يخرج حديث الطبقة الرابعة من الرواة، فمن فوقهم ورجال الطبقة الرابعة قوم لم تكثر ممارستهم من حديث شيوخهم ولم يسلموا أيضا من غائلة الجرح، نوع تكلم فيهم سواء كان هذا كلام جرح أو غير جرح، ولم يمارسوا يعني حديث شيوخهم كثيرا. قال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة ثم أعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث، نشير إليه على سبيل الإيجاز، وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ونوضح ذلك بمثال، وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهرية على طبقات خمس، لكل طبقة منها مزية على التي تليها، وكذلك يعني أصحاب عروة بن الزبير يعني بيقسموا الايه يعني الرواة عنهم إلى طبقات خمس. الطبقة الأولى قوم جمعوا بين العدالة التامة والإتقان والحفظ وطول الملازمة لشيخهم الزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، وهم غاية في الصحة، وهم غاية مقصد البخاري، يعني البخاري بيركز جدا على الطبقة الأولى اللي هي أعلى درجات الايه التوثيق وأكثر الناس ملازمة للشيخ. الطبقة الثانية شاركة الأولى في العدالة، نفس الدرجة في العدالة، غير أنها لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم، مسلم برضو بيجيب من الطبقة الأولى، ولكن يأخذ أكثر من هذه الطبقة الثانية. وذلك من رجح البخاري على مسلم. الطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي. هو أجل الأئمة الترمذي للطبقة الرابعة، يعني يبقى دول لزموا الزهري مثل الطبقة الأولى لزماء كثيرة، ولكنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي. الطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، يعني لم يسلموا من غوائل الجرح، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصحبوا الزهري كثيرا، وهم شرط أبي عيسى. ده منزله خالص بعد النسائي وأبي داود، ولكن لاحظ أن أن الدكتور عتلب يرفعه بعد ذلك، يقول هو بعد البخاري ومسلم مقدمه على أبي داود. يقول الطبقة الرابعة قوم شاركوا على الطبقة الثالثة بالجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصحبوا الزهري كثيرا، وهم شرط أبي عيسى. وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن حديث إذا كان ضعيفا فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فمثل الترمذي ينبه يقول أن في فلان مثلا مطروق، أو ده صححه العلماء ده ضعف العلماء وهكذا، فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، ويصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على مصح عند الجماعة وعلى الجملة. فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. الطبقة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين. لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود، فأما عند الشيخين فلا. انتهى كلام الحازمي في رسالته شروط الأئمة الخمسة. رتبة الجامع الترمذي، قال الدكتور عتر ما ملخصه ومعرفة شروط الأئمة الثلاثة، نجد الترمذي يشترط في يشترك في شرطه مع الشيخين، فيخرج في كتاب الطبقة الأولى والثانية، وهم شرط البخاري ومسلم، شرط البخاري ومن شرط مسلم أيضا، بحيث الطبقة الثالثة التي يخرج مسلم عن بعض رجالها ينتقي من رجالها، ويفترق كتاب الترمذي عن كتابي البخاري ومسلم، حيث ينزل فيكثر من حديث الطبقة حديث الثالثة، ويروي رجاليه على اختلاف أحوالهم، ويروي أيضا حديث الطبقة الرابعة وينزل عنها درجة أخرى. إذن في كتاب الترمذي دون الصحيحين، وفوق كتاب مسلم، وفوقهما كتاب البخاري. ولكن هل يأتي كتاب الترمذي عقب الصحيحين في المرتبة فيكون ثالثهما، أو أن كتاب أبي داود هو الثالث والترمذي رابعهما؟ الذي نرى أن كتاب أبي عيسى ثالث الكتب الستة تالي الصحيحين في الرتبة من حيث الصحة، وذلك لأن شرطه أقوى من شرط أبي داود، كما نص الإمام الحازمي على ذلك في كلماته التي نقلناها في طبقات الرواة. ولكن الحازمي قدم سنن أبي داود الرتبة الثالثة، وأخر جامع الترمذي الرابعة، وعلل ذلك باشتمال حديث الطبقة الرابعة، فقال وعلى الجملة في كتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. وقال الذهبي فيما نقله عنه السيوطي، انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما، يعني من الكذابين أو من يتهم بالكذب، وهذا الذي اعتذر به الحازمي والذهبي، موجود في كتاب أبي داود، فإنه يخرج حديث الطبقة الرابعة، وأخرج عن جماعة مثل من أمثال المصلوب والكلبي أيضا، بل إنه فوق ذلك سكت عن حديثهم ولم ينبه عليه. يعني بيقول أبو داود روى برضه عن الناس زي الكلبي وزي المصلوب، ولكن لم ينبه، أما الترمذي فنبه، فبيقوي أن الترمذي بعد البخاري ومسلم. قال حافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، وقد شرك أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت عن حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيرهم. وإسحاق الذي ذكره ابن رجب قال فيه البخاري في التاريخ الكبير تركوه، والبخاري كما مر بنا أنه هو يعني لطيف العبارة في الجرح، يعني ما يقول تركوه يعني ضعيف جدا، ما بيقولش كذاب ووضاع. وروى ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة، وعن يحيى بن معين أنه قال فيه كذاب، وعن أبي حاتم قال مطروق، ابن حجر مطروق من الرابعة. فقد تساوى الكتابان من حيث التخريج عن الرجال، وبقى امتياز الترمذي بما ذكره الحازمي من أبلغية الشرط، وتقدمي على أبي داود لأنه ينبه على هؤلاء الضعفاء ولا يسكت عنهم فوق أنه يروي عنهم ما رواه عن غيرهم ممن فوقهم كما سيأتي بيانه في بحث الرجال. فقد سكت أبو داود عن حديث جماعة منهم فمن الإنصاف إذن ألا تنزل رتبة التلمذي عن الثالث. شيوخه وتلامذته، شيوخه قال الذهبي حدث عن قتيبة بن سعيد إسحاق بن راهوية محمد بن عمرو السواق البلخي محمود بن غيلان وإسماعيل بن موسى الفزاري وأحمد بن منيع وأبو مصعب الزهري وبشر بن عاد العقدي والحسن بن أحمد بن أبي شعيب. تلامذته قال الذهبي حدث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن علي بن حسنوي المخرق وأحمد بن يوسف النسفي وأسد بن حمدوي النسفي وغيرهم. وكتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري قال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد يا علي لا يحل أحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. يقول سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. حديث ضعيف، يعني حديث رواه الترمذي من حديث عطية عن أبي سعيد وهو ضعيف، ومع ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا بهذا الوجه. وقال النووي إنما حسنه الترمذي بشواهده، أنه هو نفس السند ضعيف ولكن له حديث أخرى تقويه أو توصل لدرجة الحسن. مؤلفاته قال علامة أحمد شاكر وصفه العلماء فيما مضى بأنه صاحب التصانيف وسموا كتبا من مؤلفاته، ولكننا لم نر منها إلا كتابين الجامع الصحيح وكتاب الشمائل وكتاب نفيس معروف مشهور. ولعل باقي الكتب فقد فيما فقد من نفائس المؤلفات. وأيضا العلل شرح ابن رجب وفي علل موجودة مع الإيه؟ مع كتاب الترمذي نفسه الجامع فيما فقد من نفائس المؤلفات وكنوز الأئمة العلماء وفي التهذيب ولأبي عيسى كتاب الزهد مفرد لم يقع لنا وكتاب الأسماء والكنى، وهذا بيان مؤلفاته كما ظهر لنا من أقوال العلماء الجامع الكبير الشمائل العلل تاريخ الزهد أسماء والكنى. ولعله كتب أخرى لم يصل إلي خبره حتى أكتب هذا. وفاته احنا قلنا تولى سنة كام؟ 210. قال المزي وقال حافظ ابن العباس جعفر بن محمد بن معتز المستغفري مات أبو عيسى الترمذي الحافظ بترمذ ليلة الاثنين 13 ليلة مضت من رجب سنة 79 و200 279 يبقى عاش كم سنة؟ 69 يعني سنة. رحمه الله رحمة واسعة. نقف عند إبراهيم الحربي وهي ترجمة ليست طويلة ولكنها يعني طريفة ومليئة بالفوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.